من المفروض أن ييمم ويقوم التيمم بدلا عن الغسل في هذا. المهم أن كل ميت يجب على الأحياء أن يغسلوه، فإذا لم يغسلوه وقعوا جميعا في الإثم، هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. غسل الميت فرض كفاية، يعني مش هتجيب أهل البلد كلهم يقول لهم تعالوا كلكم غسلوا الميت ده، لا، احنا بنقول لا بد الميت ان يغسل، لانه في حاجه اسمها فرض عين وفي حاجه اسمها فرض كفايه. فرض العين يجب على كل انسان بعينه ان يفعله، زي الصلاه والصيام والزكاه، ده فرض عين، ده كل واحد عليه لازم يصلي، كل واحد لازم يصوم. لكن بالنسبة لرد السلام أو غسل الميت ده فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وإذا تخلف البعض، فلان اتكل على فلان وفلان قال أنا ماليش دعوة، فلان اللي يغسله، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت من غير غسل ثم تنبهنا إلى هذا هل نخرجه فنغسله مرة أخرى؟ والله إذا كانت الجثة لا تزال بحالتها يبقى يجوز إخراجه وغسله. إذا كانت الجثة تحللت أو تغيرت إكراما له لا ينبغي إخراجه بعد ذلك. أما الصلاة على الميت ما يصلى عليه، فإن دفن بغير صلاة صلي عليه صلاة إلغاء. صلى الله عليه وسلم. ايضا لا بد للميت من غسل حتى ولو كان سقط، وده برضو موضع خلاف، اذا كان الولد قد ولد قبل اوان حمل وخرج الولد قبل اوان فان استهل صارخا يبقى يسمى ويغسل ويصلى عليه، وإذا لم يصرخ الولد بعد نزوله يبقى لم يتكامل نضجه أو نموه، يبقى ما ينبغيش إن هو يغسل، ده على أرجح الأقوال. من الأسباب أيضا الموجبة للغسل الإسلام، إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل. يقول قيس بن عاصم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، فقال لي عليه الصلاة والسلام اذهب فاغتسل. فعلم من هذا أن الإسلام سبب من أسباب الغسل، لأن الكافر قد يكون جنبا ولا يغتسل من الجنابة في حال كفره. المرأة الكافرة قد تطهر من الحيض ولا تغتسل لأن ما عندهمش غسل، قد تطهر من النفاس ولا تغتسل، مفيش نظافة، فهم ليه يدخلوا عندنا؟ لازم نغسلهم، ما نبلهمش بالعمل بتاعهم كده، لازم ينضف قبل ما يدخلوا الاسلام، هذا دين النظافه. فالكافر لابد قبل اسلامه او عند اراده الاسلام ان يغتسل اولا. هذا الغسل بنيه الدخول في الاسلام، وايضا غسل الميت بنيه الموت او بنيه النظافه. المذاهب بتقول احنا بنغسل الميت بنيه ايه؟ سبب الغسل ده الموت ولا سبب الغسل النظافه؟ الامام الشافعي والامام مالك بيقولوا سبب الغسل النظافه، لانه هو لما بيموت ربما بيخرج منه شيء، الاعصاب بترتخي، فربما بيحدث وهو في حاله طلوع الروح، فاحنا بنغسله على شهاده النظافه. الامام ابو حنيفه بيقول لا، ده سببه الموت في حد ذاته، موت نفسه بصرف النظر عن حدث ومش حدث وثلاثة. والإمام أحمد المحمل أيضا يقول هذا سببه التعبد، يعني إحنا أمرنا أن نغسل الميت فإحنا بنغسل تعبدا. بيترتب على هذا إن إحنا لما نقول إن السبب في غسل الميت النظافة، يبقى معناها لو جبنا كافر وقلنا له غسل واحد غسل، على رأي الإمام الشافعي والإمام مالك الغسل صحيح، لأن أنت بتغسله للنظافة والنظافة مش عايزة نية، فيجي كافر يغسل مسلم مفيش معنى، لان احنا ما نحتاجش الى نية. هذا على راي المالكيه والشافعيه. على راي الاحناف يقولوا ما ينفعش، لان ده لابد ان ينوي ان يغسل ميتا نية، والنية لا تصح من كافر، يبقى الغسل باطل، ولا بد من إعادة غسل الميت مرة أخرى وأن يغسله مسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمين الكافر يغسل مسلم وإذا ملوش نية؟ ما ينفعش. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنتكلم بعد كده عن فرائض الغسل. هتقول لهم إجمالا فرائض الغسل النية لازم تنوي، وبعدين تعميم الجسد بالماء، كل الجسد لازم يصل اليه الماء، وبعدين تخليل الشعر، لازم ايدك تخلل شعر راسك، صبش الميه كده من غير ما تمشي ايدك، لا، وبعدين التدليك والموالاه. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام بقى لابد في غسل الجنابه من النيه. فاذا انت استحميت وانت ناسي ان عليك جنابه، وبعد ما استحميت تذكرت، طب ده انا كنت جنب، لكن انت ما نويتش انك تغتسل الجنابه، يبقى حكم الغسل ده ايه؟ يبقى لازم تعيده، لان انت المره الاولى ما كنتش عامل حساب حاجه، انت لقيت نفسك حران وقلت انا استحميت، خد استحميت، بعد ما خلصت الله اكتشفت انك كنت جنب. هل نقول او غسل ينفع السلام؟ لا، لانك لم تنوي غسل الجنابه، لابد من النية. واذا كان هناك اكثر من سبب للغسل يا اخواننا، يكفي غسل واحد، يعني ايه؟ حيض وجنابه مثلا، ممكن غسل واحد الاثنين، جنابه وغسل جمعه ممكن غسل واحد الاثنين، جنابه وغسل جمعه وغسل عيد برضه ممكن غسل واحد الثلاثه، يعني ما استحماش مره للجنابه وبعدين ارجع استحمى مره لغسل الجمعه وارجع استحمى مره للعيد، لو كلهم في يوم واحد، لا، هو غسل واحد ينفع، بس المهم انك انت تنوي ما تغتسل من اجله، يعني تكون النيه مستحضره في ذهنك. انما يعني مثلا واحد يغتسل للجنابه وبعد ما خلص الاغتسال يقوم يقولوا له الله، طب يا ابني ما اغتسلتش للعيد ليه بالمره؟ الله، صحيح ده النهارده العيد. نقول له لا، انت نسيت تنوي بقى العيد، يبقى ترجع تغتسل تاني للعيد، او ترجع تغتسل تاني للجمعه. يبقى لابد ان تكون النيه مصاحبه لاول مفعولات الغسل وتنوي به جنابه او جمعه او كذا او كذا. صلى الله عليه وسلم. والفضل الثاني تعميم ظاهر الجسد بالماء، بمعنى انك تجعل الماء يصيب كل جزء في جسدك بقدر المستطاع، يعني مثلا زي ما بيقولوا الملكية انك تراعي التكاميش المغابر تحت الابط، تنية السرة، الركبة، الكوع، المرفق، الحاجات اللي هي ساعات تبقى بالدارية دي، انك تراعي هذه الاشياء في الاغتسال. طبعا نتيجة تغتسل هتبدأ الأول بإزالة النجاسة، يعني تغسل الأمام، تغسل الخلف، تغسل المكانين أولا، مكان الأمامي ومكان الخلف. الأحناف والحنابلة قالوا إنه الجسد يشمل المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق عندهم هما فرضان من فرائض الغسل. عندهم اذا اغتسل الانسان ونسي يتمضمض او نسي يستنشق يبقى غسله باطل، ولو صلت صلاته باطل ولا يزال جنبا، ده عند الاحناف والحنابله. اما الشافعيه والمالكيه قالوا لا، المضمضه والاستنشاق دول سنن، اللي يعملهم ياخد ثواب السنه، واللي ما يتمضمضش او ما يستنشقش خلاص الغسل صحيح. خروجا من الخلاف، خلي بالك في الغسل من المضمضه والاستنشاق، دول داخلين في الوجه، فلا بد ان يغسلوا كما يغسل الوجه عشان يبقى الغسل صحيح على المذاهب الاربعه. يبقى النيه ده واحد، تعميم الجسد بالماء ادي اثنين، الدلك ده ثلاثه. ايه الدلك؟ انك تمشي ايدك مع الميه على الجسد، امرار اليد على اعضاء الجسد. معنى التدليك ان ايدك تبقى رايحه جايه مع الميه. ما يكفيش ابدا انك انت تروح شايل الجرذم وحاطه على دماغ الابعد وتروح مسيره يوم يغرقك من ساسك لراسك وتقول انا استحملت. الملكيه يقولوا ما ينفعش الكلام ده لانك انت ما دلكتش، لان الله عز وجل يقول فاغسلوا واطهروا. معنى كلمه اطهروا مش رشوا الميه على نفسكم، التطهير ده بصنعه، لازم ايدك تبقى رايحه جايه، تبقى بتدلك الايه الاماكن. الا اذا تعذر عليك واحد مش قادر يطول ظهره بقى زي الناس، هيدلك ظهره ازاي؟ يقوم يقول برضه هات خرقه كده اهوت بالله ميه وامسك ترفعها بايدك الشمال وترفعها بايدك اليمين ومشيها كده على ظهرك برضه رايح جاي اذا كنت ما بتطولش. طب مش لاقي القماش ولا مش هجيب خرقه ولا كاني ولا مالي، قال لك خلاص يسقط الدلك عند التعذر. مهم جدا تخليل اصابع القدمين عند المالكيه بقى بين كل اصبعين من صابع الرجلين، لان صباعك تبقى رايح جاي بالميه كده، تخلي بين الاصابع مش تلطش خلاص، لابد ان يصل الماء الى كل قطعه ما امكن. يا شيخ دول حتى بعضهم قال اذا كان واحد او واحده خرمت ودنها وما لبستش حاله يبقى لازم الميه تفوت من بين الخرم ده اهو وتطلع من الناحيه الثانيه عشان تبقى الودان اتبلت، اللي يعني مطرح الخرم اللي في الوسطاني ده ما جاش فيه ميه، يبقى تلبس حلقه ولا هتعمل ايه؟ الملكيه شددوا في الغسل جدا، اكثر المذاهب تشددا، ولذلك كان زمان يقولوا لولا الغسل والطلاق لكان مذهب مالك عراق، او يكون مذهب مالك عراق حاجه يعني واحد، يعني هذا مالك متسع الا في الغسل والطلاق. يعني في الغسل يقول لك اذا كان فيه كربشه رجلك التانية شويه يبقى لازم ترجع تاني تفرد رجليك عشان تمشي الميه بين كل صباع والتاني، اذا كانت الضوافر طويله يبقى لازم الميه كمان تمشيها من تحت الظفر عشان تبين الاظافر وهكذا. الامام الشافعي رضي الله عنه يقول مفيش دلك ولا بتاع، هو الغسل معناها ان الماء ينزل على البشر على الجلد، فالميه تنزل وخلاص، فهو مفيش داعي انك انت تقعد، لازم تمشي ايدك رايح جاي. واحد طبش في الميه وطلع بنيه الغسل مش تبل الجسم وخلاص، ايه لازم انك تمشي ايدك وكان ومال ورايح جاي؟ يبقى الانسان جمع بين المذاهب، اللي يقدر يمشي ايده على مكان من اماكن بدنه يمشي ايده، المهم ان الميه تعم جميع الجسد بالماء. الحقيقه كلام الملكيه بيشدد جدا وبيدل على ان الانسان لازم ياخد ميه كتير ولازم يغيب وهو بيستحمى، وهيجيب لوحده الوسواس بقى، دي اتبلت، لا دي ما اتبلتش، لا دي حصلها ميه، دي دلكتها، لا دي ما دلكتهاش، ونحن لا يعني نقر هذا مع اننا ملكي، لكن انا يعني ما بحبش الوسوسه والمسائل اللي تؤدي الى التزمت والوسواس. انا في الغسل اعمل شكل يا سيدي، همشيها شكل، هقف اصلي اقول الله الحته دي كانت متنيه ولا مستحمى يا ترى، ولا صباعك الكبير ده نسيت تفرده وتمشي الميه فيه. الله عز وجل يريد ان يخفف عن الناس ويريد الا يشدد على عباده. الصحابه ما كانوش بيتشددوا بهذا التشدد بهذه الكيفيه. فاضل الموالاه، برضه الملكيه لوحدهم اللي بيقولوا الموالاه، يقول لك يعني لازم ما تفرقش بين اعضاء الغسل، يعني تغسل ده بعد ده وده بعد ده، مش تغسل راسك وبعدين تقف تسرح شويه وتدردش شويه وبعدين تغسل الناحيه اليمين وبعدين تصهي شويه تغسل الشمال، يقول لك لا يبقى الغسل باطل، لابد من التتابع، اغسل ده بعد ده بعد ده بعد ده. عند المالكيه اسمها الموالاه، بس بشرط القدره على الموالاه. احيانا الانسان يضطر الى قطع الموالاه لسبب من الاسباب، بيكون الانسان بيغتسل مثلا تتقطع الميه بس وهو في وسط الغسل، يمكن فاضل رجل هي اللي لسه ما اتغسلتش واتقطعت الميه، احنا بنقول مع القدره، وهنا هو عاجز عن الموالاه، فاول ما تيجي الميه يقول لك الحق على طول واغسل الرجل اللي فاضل، لو انت جات الميه وصهيت وقعدت تقول الميه جت، الله مال مين اللي كان قاطعها واتقطعت ازاي؟ هي كل يوم الميه تتقطع وفضلت تدردش. الملكيه يقول لك عيد الغسل ده من الاول، لان الميه جات لك وانت قعدت بقى تتكلم، ما ينفعش الكلام ده. يعني هو الواحد هيفضل واقف عريان ويقف يدردش ويتكلم. المهم الموالاه عندهم فرض. معنى الموالاه كمان اغسل العضو الثاني قبل ما ينشف العضو الاولاني. قال يا سيدي معناها بالبلد، يعني مثلا انت غسلت ايدك اليمين، الحق اغسل الشمال. لو سكت وما غسلتش الشمال لحد ما نشفت ايدك اليمين، لا يبقى غسلك ده عليه العوض، ارجع ابدا من الاول ثاني. طب ساعات بيبقى الجو سخن جدا وعلى طول بسرعه الواحد جسمه بيشفى، او برد جدا، او هو عنده سخونيه ولا بتاع، هيقول لك معلش يبقى انت فقدت القدره دي للضروره. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بس بنقول هذا الكلام للمعرفه، لكن التشديد في كل شيء نحن لا نقره. فاضل بقى تخليل الشعر. تخليل الشعر معناها انك انت تحتفظ بميه وتمشي ايدك على شعر الراس او على شعر اللحيه علشان تخلي شعر الراس. معنى التخليل يعني ان الماء يتخلل هذا الشعر، يعني يصل الى اصول الشعر. فتخليل الشعر ايضا من الفرائض عند المالكين. تفضل تدعك كده في الشعر لما تتاكد ان كل شعره دخل تحتها الماء. استندوا في هذا الى حديث ضعيف قال عليه الصلاه والسلام: خللوا الشعر فإن تحت كل شعرات جناح. هذا الحديث ليس بالقوي، وفي سنده واحد اسمه ابن وجيه بيقول انه هو منكر الحديث من ضمن الرجال الكبار. فالحديث ما هواش قوي عشان يبقى حجه للمالكيه، بغير المالكيه قالوا مش حاجه اسمها تخليل، يعني انت تمشي ايدك وخلاص. يعني ومعنى كل تحت كل شعره جنابه، يعني معناها يا راجل ان بقى تخلي كل شعره لوحدها تغسلها، وبعدين بقى ما يبقاش شعر الراس وخلاص، بس انت عندك الحواجب فيها شعر وعندك الرموش، يبقى ده كله بقى تحت منه جنابات اخرى تخلي الحواجب وتخلي الشعر. زي ما بتقول المالكيه اشد الناس في مساله غسل الجنابه. يتعلق بهذا الموضوع امر يهم المراه ان تعرفه، وهو مسألة نقض الشعر في الغسل. قد تغتسل المرأة كلها ضفاير مثلا، يا ترى تفك هذه الضفاير ولا ما تفكهاش وهي بتغتسل؟ وقد يكون بعض الرجال له ضفاير ورق، وتربية الشعر بقى بالمناسبة من السنن التي تركت في هذه الأيام، لأن كان زمان كان بعضهم يرسل شعره على ظهره، وكان لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له ضفاير، كان يضفر شعره، كان شعره يسترسل على ظهره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينزل شعره إلى منكبيه، ويقال أنه عليه الصلاة والسلام لم يحلق رأسه إلا في عمر القضاء وحجة الوداع. فيما عدا هذا هو ما كان يقص شعره عند زين او عند حلاق او كذا او كذا، كان دايب شعره كده يسترسل، بيعتبروا ان الشعر زينه من الزينات. وذلك لما نقول في رجاله بتضفر شعرها، ايوه هذا كان موجود. والامام احمد محمد فيما اظن سئل عن تربيه الشعر فقال هي سنه حسنه حبذا لو اتبعناها، يا ريت هي سنه. المهم اذا ضفرت المرأة شعرها يبقى حكمها ايه؟ والله بيقولوا في تضفير الشعر بالنسبة للغسل ان المرأة لا تنقض ضفايرها، ما تفكش شعرها، انما هي تمشي ايدها كده بس بين الايه؟ في الضفاير كده اهو بالمية من غير ان تنقض شعرها. سيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بتقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضبر رأسي، فهل علي أن أنقض في الجنابة؟ دي أولا من أمهات المؤمنين إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بضفر وبشد الشعر الضفاير، فهل علي أن أنقض في الجنابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. حديث رواه أبو داود وغيره. يقول لا يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات. والسيدة عائشة الأخرى في مرة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يكفيك إن أن تفرغي على رأسك 3 إفراغات. دي رواية أخرى. وفي رواية 3 حفنات جمع حفنة. يعني المهم ان الروايات الصحيحة بتقول ان المرأة تحتي على رأسها او تفرغ على رأسها 3 مرات ثم تفيض الماء على جسدها، فاذا هي قد طهرت من غير ما تفك ومن غير ما تنقض الضفائر وحاجات من كده. سيدة عائشة كانت بتصف الغسل بتقول كنا بناخد المية في حفاننا 3 مرات، يعني الكفين تجمعهم مع بعض وتملى كده الكفين مية وتروح رشاهم على الرأس مرة وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين تملى الكف اليمين وترشها على الناحية اليمين وبعدين تملى الكف الشمال وترشها على الناحية الشمال، بكده يبقى غسلت رأسها يعني مع الدعك الشعر عشان المية تروح كل مكان. المرة الثالثة تملى الكف اليمين لوحده وتغسل بيه الناحية اليمين وبعدين تملى الكف الشمال وتغسل بيه الناحية الشمال، كده يبقى انتهت من غسيل الرأس. ثم تفيض الماء على سائر جسدها فإذا هي قد طهرت. ده ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن عمر يقول للسيدات لما كان يسأل كان يفتي بوجوب نقض المرأة ضفائرها، لا بد على المرأة دي أن تفك الضفائر. فبلغ هذا سيد عائشة رضي الله عنه فأنكرت عليه وتعجبت وقالت يا عجبا لابن عمر، أيأمر النساء أن ينقض شعرهن في الغسل أما أمرهن أن يحلقن شعرهن؟ يعني ده اللي ناقص، عايز تقول ناقص يقول لهم احلقوا شعركم كمان. ثم قال اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فكنت أحسي على رأسي 3 حفيات أو أفرغ على رأسي 3 إفراغات ثم أفيض الماء على سائر بدني، وما كانش في حل ضفائر ولا تنقض شعرها ولا كذا ولا كذا. أقوى هذه الأدلة إن المرأة إذا كانت تستطيع إنها تمشي إليه على الشعر رايح جاي كده أهو وخلاص، وأصول الضفائر أو أصول الشعر يتبنى الغرفات 3 اللي إحنا قلناها يبقى هذا يكفي. بل كده لما تيجي تسأله على الضفائر تقول له ايه رايك في المرأة اللي ضفرت شعرها؟ يقول لك الضفائر مشدودة ولا مرخية؟ بحيث انك انت ما تفوتش صباعك كده من بين خصلات الشعر، تقول له مشدودة، يقول لك لازم تفك الضفائر اذا اشتدت. طيب افرض يا سيدي انها مش مشدودة، يقول لك طب هي مضفراها كم خيط؟ بكم شريطة؟ تقول له عاملاها 3 شرايط، يقول لك لا لازم تفك الضفائر. 3 يبقى لازم تفكها. طب 2 يقول لك معلش 2 ما تفكش ولا 1. اذا كانت عاملاها بشريطه واحده او بشريطين من غير ما يكون الشعر مشدود، من غير ما يكون الضفائر مشدود، اذا كانت بشريط واحد او 2 تشتد الضفائر عند الملك يقول لك معلش ما يفكهاش. لكن اذا عملها ب3 خيوط حتى لو الضفائر ما اتشدتش برضو يقول لك لازم تفك المرأة شعرها في الاغتسال. ويستدل على هذا بحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها في إحدى الروايات أن عائشة رضي الله عنها كانت حائضة فقال لها بعد أن طهرت من الحيض اغتسلي ومشطي شعرك. فقالت يعني معنى أنها تمشط شعرها يعني لازم تفك الضفائر هتسرحه وهو متضفر. فبيقول لك إيه معنى هذا؟ إنه أمرها أن تحل ضفائر شعرها. فمن هنا يقولوا لابد من فك ضفائر شعر المرأة. هذا كان عائشة كانت على وشك الإحرام وكانت هتحرم، فهو بإذن الله عادة تعمله قبل الإحرام مش يطلب إنها تفك شعرها كلها، لا هو بيتكلم في قصة الإحرام الملكية خدوها إيه عام قضية كده مسلمة الكل يعني. احنا برضو ما ينبغيش ان احنا نشد وما ينبغيش ان احنا نتمسك بمثل هذه الاشياء. هذه فرائض الغسل. قبل ان نتركها نشير الى ان الفقهاء قالوا ان الرجل اذا كان يلبس خاتما ثقة لا يصل الماء الى ما تحته فإن عليه أن ينزع خاتمه في الغسل. إذا كان لابس خاتم ضيق المية ما بتخشش تحت منه يبقى لازم يقلع الخاتم. إذا كانت المرأة لابسة حلي غوايش أو أساور أو بعيد عنكم تعابير وبعدين استعباد ضيق المية ما بتخشش من تحتيه يبقى لابد أن تنزع هذه الأشياء حتى تمر الماء من تحتها أو تحركها إذا كان التحريك يفوت الماء من تحت هذه الفرن. وإذا كانت لابسة حلق ضيق تحركها وإنها شفرت المية تتخلل الوجه. قالت المالكية إذا كان الخاتم مأذونا في لبسه يعني لبسه حلال وكان ضيقا فلا يجب نزعه. تعرفين ان الخاتم بينقسم الى قسمين او الى ثلاثه، في خاتم مكروه وخاتم حرام وخاتم مباح. خاتم الحرام ان يلبس الرجل خاتما من ذهب لا يحل، هذان يعني الذهب والحرير حلال لنساء أمتي حرام على ذكوره كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحرير والذهب حلال للمرأة حرام على الرجل. فإذا لبس خاتم ذهب الملكية يقولوا لا يقلعه لأن هذا خاتم حرام، من يغتسل يبقى هو أصله لبسه حرام طبيعي، إذا كان ضيق شوية ولا بتاع يبقى لابد من نزعه. طب وإذا كان بقى مكروه الخاتم مكروه زي إيه؟ زي الخاتم النحاس او الخاتم الحديد او ده برضه مفقود. ويا ترى البلاستيك ده برضه اخر يبقى فني نوع، طبعا ما كانش ايام الرسول في بلاستيك، لكن على كل حال بالنسبه للرجل نقول انه مكروه بلاش نقول حرام. انما الخاتم المباح هو خاتم فضه لا يزيد على الدرهمين. فإذا كان لابس خاتم فضة لا يزيد على الدرهمين ولو كان ضيقا الملكية جزاه الله خير يقول لك لا ما يقلعوش ما ينزعش الخاتم. ليه؟ يقول أصل هو مأذون في اتخاذه، هذا خاتم مأذون في اتخاذه. أما لو كان ذهب ولا نحاس ولا حديد ولا بتاع ما ينزعش حاجة فدي برضه من الملاحظات التي ينبغي أن تلاحظ في غسل اليدين. وبعدين بقى عايز اقول لكم ان سنن الغسل كثيره جدا. التسميه غسل اليدين قبل ادخاله في الاناء، الوضوء قبل الغسل، وكان عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يغتسل كان يتوضا ويؤجل غسل رجليه الى نهايه الغسل ويغسل رجليه في الاعلى مع الغسل. الاسراع، قله الماء، عدم التبذير، كل دي من السنن. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.